نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله روحي فداه. الحمد لله رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم لك الحمد ربنا تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى وننطلق في رحلة مباركة، بل هي أعظم الرحلات إطلاقا على الإطلاق، أن نبحر في تعلم معاني أسماء الله تبارك وتعالى ونعرف الله. تعالى ونتعرف على الله ونعلم الله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف أمام قومه، رآهم يعبدون الأصنام من دون الله، يعبدون إفكا من دون الله عز وجل، وجدهم يعظمون غير الله، يدينون لغير الله، يسجدون لغير الله، يركعون لغير الله، يتعلقون بغير الله، وجدهم اتخذوا من دون الله أوثانا آلهة، إفك، بهتان، زور، أوثان لا تنفع، لا تضر، لا تسمع، لا تعطي، لا تمنع. والده أحد هؤلاء، قومه جميعا. كيف ضل الإنسان عن ربه؟ كيف استطاع الإنسان، كيف طمست نور الفطرة ونور التوحيد في هذا الإنسان حتى سجد إلى وثن، حتى تعلق بصنم؟ وقف إبراهيم عليه السلام يقول لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ هناك أوصاف، هناك يعني أشياء لابد أن تكون في الإله الحق. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ سيدنا إبراهيم يحكي أوصاف الإله الحق: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى آخر الآيات الكريمة. وقف أمام أبيه يقول له: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أيستحق هذا أن يكون إلها لا يسمع لا يبصر لا يغني عنك شيئا؟ أخذ فأسه وانطلق إلى مجمع الأوثان، كسرها، حطمها، ترك الفأس على كبيرهم. جاءوا وجدوا الأصنام على الأرض كسرت. من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم. هناك فتى لا يكف عن عيب آلهتكم، لا يكف عن ذكرهم بما هم فيه من عجز، ويطعن في ألوهيتهم وفي ربوبيتهم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حينئذ عرفوا أنهم على ضلال، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ نحن حديثنا عن الله جل جلاله بعنوان ولله الأسماء الحسنى. في أول سورة طه الله تعالى عرفنا فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء، الله تبارك وتعالى الذات العظيمة جل جلاله سمى نفسه بأسماء، كل أسمائه حسنى، أي بالغة في الحسن أعظم ما يكون. الحسنى أي أنها بالغة في الحسن أعظم ما يكون. لماذا؟ لأنها تدل على أحسن وأعظم وأكمل الذوات، ولأنها تحمل في طياتها أعظم وأكمل وأحسن المعاني من المسميات. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، يقول تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، أي له من كل وصف أعلى تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. عندنا آية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعندنا حديث: من أحصاها دخل الجنة. المقصود الأعظم من هذه اللقاءات في هذا الدرس أن نتعرف على الله، أن نعلم الله عز وجل، إنك تقذف في قلبك المعاني التي تدلك على رب العالمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال عن قوم نوح: إنهم كانوا قوما عمين. عمين قال أهل التفسير أي عموا عن معرفة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل، تأملوا هذه الآية، آية عجيبة جدا. الله تعالى يقول، تأملوا هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو ما طلعتش، لو لم تخرج من اللقاء، هذا اللقاء، إلا بهذه الآية لكفتك. الله تعالى يقول: الله الذي خلق 7 سماوات. تخيل السماوات العظيمة دي، الله الذي خلق 7 سماوات بما فيها من أجرام وأفلاك ونجوم، ومن الأرض مثلهن، في 7 أراضين أيضا. شيء الثالث: يتنزل الأمر بينهن. أهل العلم قالوا: يتنزل الأمر بينهن، أي تدبير كل أمور وشؤون الخلق. والمعنى الآخر: يتنزل الأمر بينهن، أي كتاب الله تبارك وتعالى القرآن. لماذا فعل الله تعالى كل ذلك؟ لماذا خلق 7 سماوات و7 أراضين ويدبر الأمر وأنزل القرآن؟ تأمل كلمة لتعلموا، حرف اللام هنا تبين لك الحكمة والغاية والمقصود: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله تعالى أرادك أن تعلم قدرته وأن تعلم إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه، أنه أحاط بكل شيء علما. إذن الله تعالى جعل من أعظم مقصودات الخلق أن يعلم الخلق ربهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله تعالى أمرك أن تعلمه. تقرأ في القرآن كثيرا: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله تعالى أراد أن نتعرف عليه. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الله وحدته، حديث جميل جدا جدا في صحيح البخاري، وأنا عندي شرط في هذه اللقاءات وفي كل دروسي الحمد لله لا نذكر حديثا إلا صحيحا أو حسنا. يقول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، سيدنا معاذ بن جبل أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن حتى يدعوهم إلى الله، فقال: يا معاذ، إنك تقدم أو إنك تأتي على قوم أهل كتاب، يعني على غير الإسلام لهم كتاب يتبعون اليهودية أو النصرانية، إنك تقدم أو تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. اسمع، قال: فإذا عرفوا الله، يعني الآن الذي جعل لله تعالى شريكا حتى لو انتسب إليه وادعى أنه كما قالوا أبناء الله وأحباؤه، لم يعرفوا الله. الوثنيون لم يعرفوا الله. المشركون الذين جعلوا مع الله ولدا وشريكا لم يعرفوا الله. الذين عرفوا الله هم الذين وحدوه، عبدوه بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. لن توحد الله في ربوبيته، لن تؤمن أن الكون له رب واحد، له إله واحد، إلا إذا عرفت الله عز وجل. ثم إذا عرفت الله تبارك وتعالى بأسمائه وأوصافه وأفعاله، أثمرت هذه المعرفة، أثمر هذا العلم الخشية. أو لم تسمع هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أعظم الناس خشية لله تبارك وتعالى ووجلا وإشفاقا وخوفا العلماء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، لأنه يعلم عن الله ويعلم بالله ما لا نعلمه. لذلك يخشى الله تبارك وتعالى أعظم من خشية كل أحد صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول: فادعوه بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. إحنا الآن معنا منهج، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا ما معنى فادعوه بها؟ إحنا عندنا الدعاء نوعين: دعاء الثناء أو دعاء العبادة، ودعاء المسألة. أنت عندما ستسمع هذه الحلقات وتأخذ معاني هذه الأسماء، الواجب عليك الآن أول شيء أن تعلم معاني هذه الأسماء. لذلك منهجنا في هذه الدروس أن نتكلم عن معنى الاسم، لأن أي اسم من أسماء رب العالمين له معنى، ويحمل هذا الاسم صفة أيضا، فالاسم له صفة. فنتكلم عن أصل هذا المعنى في اللغة العربية، لأن الله تعالى خاطبنا بما نفقه، بما نعقل. أفلا يتدبرون القرآن؟ لم يخاطبنا الله تبارك وتعالى بكلام أجنبي، لا، كتاب بلسان عربي مبين. كل اسم له معنى، نعرف معنى الاسم حتى نتعبد الله تعالى بهذا الاسم. يبقى أول شيء سنعرفه نقف على معنى الاسم. عن المعاني الموجودة طبعا لن نستطيع أن نقف على كل المعاني، إنما بعض المعاني الموجودة نقف على بعض المعاني، نؤمن بهذا الاسم، ثم ننطلق إلى الحياة، لأنك مطالب أن تحيا بأسماء الله. ما معنى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول، وإذا استيقظ كان إذا أوى يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. هذا هو التعبد، أن تعيش، أن تحيا بأسماء الله، أنك تعيش مع أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. باسمك ربي، بأسمائك وضعت جنبي، يا رب أنا بك وضعت جنبي، لا أستطيع أن أضع جنبي على هذا السرير إلا بك، وبك أرفعه. وإذا استيقظ من نومه قال، كان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، أو باسمك اللهم أحيا وأموت، أنا يا رب أحيا بك، حياتي بأسمائك. لما تسمع إن شاء الله معاني الأسماء والصفات الموجودة في الأسماء، ستجد أن في كل حال من أحوال حياتك تجد اسم من أسماء رب العالمين تعيش به، وله عبودية كما سنعرف، تتعبد رب العالمين تبارك وتعالى بها. ثم ذكرك الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. الله تبارك وتعالى يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إنك تذكر ربنا بأسمائه، باسمه الرحمن، باسمه الرحيم، باسمه الملك، باسمه القدوس، باسمه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تدعو الله تقول: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. تريد أن يهديك الله: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض. هذا معنى أن تعيش بأسماء الله وتذكر الله تعالى، تنزهه. قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك بأسمائك. الله تعالى منزه عن كل نقص، عن كل عيب، له الكمال كله. فكل اسم سيأتيك تؤمن به وتعرف معناه، تنزه الله تعالى عن ضده، لأن الله تعالى عندما نقول الله تعالى هو الحي، فله كمال الحياة ومنتفي عنه هذا الضد، تنفي عنه الموت، لعلمه تنفي عنه الجهل والنسيان، وهكذا كما سنعرف إن شاء الله. ثم تتبرك به. كل أسماء الله مباركة، وتبارك اسمك وتعالى جدك. نفسه كان إذا قام في الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني يا رب أسماؤك كلها مباركة. لما تذكر اسم ربنا على الطعام يبقى فيه بركة، لما تذكر اسم ربنا في حياتك: بسم الله مجريها ومرساها. لا تجري إلا بالله تبارك وتعالى، إلا ببسم الله تبارك وتعالى. طريقتنا في هذه الحلقات، احنا اخترنا 120 اسما. ليه؟ ازاي؟ والحديث يقول: ان لله 99 اسما. لا، اسماء الله لا يعلمها الا الله. في دعاء جميل جدا لا بد تحفظه: حق لكل من سمعه ان يعلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. العبد لما يصيب هم او حزن، علمنا نبينا هذا الدعاء، تقول: اسمع، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف، أسألك بكل اسم هو لك، فادعوه بها إنك عاوز رحمة. يا رحمن ارحمني، يا عفو اعفو عني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي. تختار من أسماء الله ما يناسب المقام، وأسماء الله لا عد لها ولا حصر. الله تعالى ذكر بعض الأسماء في كتابه، وعلمنا نبينا بعض الأسماء. احنا جمعنا لكم 120 اسما اخترناها. طبعا لا يمكن أن نقف على معاني الأسماء، كل اسم من أسماء ربنا يحتاج إلى جلسات. احنا الحلقة الواحدة ماذا فعلنا؟ جمعنا مجموعة من الأسماء التي بينها قاسم مشترك، بحيث يجمعها عنوان واحد نستطيع أن نلقي الضوء على بعض ذرات المعاني، حتى تقف تبقى هذه الحلقات فاتحة خير في معرفة الله. هذه الحلقات فاتحة نور، فاتحة نور في حياتك، تكون منطلق لك تبدأ بها تعيش. والله والله والله، الذي لم يعرف الله ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي معرفة الله والأنس به والشوق إليه تبارك وتعالى. ميت هذا الشخص الذي لا يعلم الله، لا يعرف الله، لم يتعلم أسماءه وصفاته تبارك وتعالى. إذن في كل حلقة نأخذ مجموعة من الأسماء بينها قاسم مشترك، نتكلم عن بعض المعاني، ثم نتكلم عن بعض العبوديات، مش كل العبوديات طبعا، إنما نختار بعض العبوديات المتعلقة بهذه الأسماء. هذا منهجنا. ثم نحن طريقتنا أننا على منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، نؤمن أن لله تبارك وتعالى أسماء وصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف للمعنى ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نتجنب طريقة الجهمية والمعتزلة والذين أولوا صفات الله تبارك وتعالى تأويلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسمائه، كما قال تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا منهجنا نعيش به ونلقى الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم العلم به ومعرفته، ويقودنا هذا العلم إلى توحيده وإلى حبه وإلى تعظيمه وإلى التوكل عليه وإلى الإنابة إليه وإلى الإشفاق وإلى الوجل وإلى كل هذه العبوديات الطيبة الجميلة. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرحلة بعنوان ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. اللهم ارزقنا الحياة بك. السلام عليكم ورحمة الله. نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه، 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله روحي فداه.